ما تروا هذا الأثر؟ كيف أصابوك؟ أجبنا، إنه جرح كبير. ما تروا هذا الأثر؟ هل أصابتك رصاصة؟ هل أصابتك رصاصة؟ لم تصبني، لم تصبني، إنه جرح الحجر، إنه جرح الحجر، إنه جرح الحجر، إنه جرح الحجر، إنه جرح الحجر، إنه جرح الحجر، إنه جرح الحجر، إنه جرح الحجر. بمقلاع داود عليه السلام وأحجار فلسطين المباركة ثار أطفالنا، ثار أطفالنا لحماية أرض الإسراء ومهبط الأنبياء، يسطرون بدماء الشهداء والجرحى وآهات المعتقلين أصدق آيات الجهاد وأروع صور البطولة، مجددين العهد بأن القدس لن تبقى أبدا سليبة وحداؤهم الخالد. الله أكبر، كلنا نفدي فلسطين الوطن. الله أكبر، راية الأبطال في كل زمن. الله أكبر من طغاة العصر من كل المحن. الله أكبر من سماسرة السياسة والفتن. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. عن تربك الغالي أذود، عن الديار عن الحما. من ما استطال بي الجهاد فلن ألين وأحجما. عن تربك الغالي أذود، عن الديار عن الحما. من ما استطال بي الجهاد فلن ألين وأحجما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. أبدا سندفع بالعديد من الشباب من الدماء، كي لا يدنس غاصبا مسرى الرسول ويهدما. أبدا سندفع بالعديد من الشباب من الدماء، كي لا يدنس غاصبا مسرى الرسول ويهدما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. الظلم مهما اشتد عسفا أو تجبر أو نما، سيدك بكل قلاعه نفر تسلح وانتمى. الظلم مهما اشتد عسفا أو تجبر أو نما، سيدك بكل قلاعه نفر تسلح وانتمى. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى، لابن الوليد وطارق ولكل شهم أسهما. سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى، لابن الوليد وطارق ولكل شهم أسهما. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء، ويظل حرا ضيظنا. وبجهدهم وجهادهم سيزول حتما مرغما عن قدسنا وترابنا عصر الأعادي المظلمة. وبجهدهم وجهادهم سيزول حتما مرغما عن قدسنا وترابنا عصر الأعادي المظلمة. قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما. سيزول حتما مرغما عصر الأعادي المظلمة والله بعون الكمي إذا مضى وتقدما. سيزول حتما مرغما عصر الأعادي المظلمة والله بعون الكمي إذا مضى وتقدما. قدسي فديتك بالدمى سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدمى سأظل حرا ضيغما. قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما. في ختام شريطنا هذا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على ربى فلسطين، حيث يطيب النغم وتعذب الألحان، لننشد معا ملحمة النصر الكبرى. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع داخل وخارج الكويت محفوظة لدى السنبلة للإنتاج الفني. مُلْكِيًا مُذْكِيًا فِينَا الضِّرَامُ لم نرى اليأس ترانا لا ولا خفنا الضلال. لم نرى اليأس ترانا لا ولا خفنا الضلال. مر عام حل عام مُذْكِيًا فينا الضِّرَامُ. مر عام حل عام مُذْكِيًا فينا الضِّرَامُ. مر عام حل عام مُذْكِيًا فينا الضِّرَامُ. لم نرى اليأس ترانا لا ولا خفنا الضلال. لم نرى اليأس ترانا لا ولا خفنا الظلام. ما ثنى العزم اعتقال لا ولا كسر العظام. ما ثنى العزم اعتقال لا ولا كسر العظام. كلنا كنا وقودا كلنا ضحى وصام. كلنا كنا وقودا كلنا ضحى وصام. ما ثنى العزم اعتقال لا ولا كسر العظام. ما ثنى العزم اعتقال لا ولا كسر العظام. كلنا كنا وقودا كلنا ضحى وصام. كلنا كنا وقودا كلنا ضحى وصام. كلنا أبدى عنادا رافض الذل لا يقام. مر عام حل عام مذكيا فينا الضرام. مر عام حل عام مذكيا فينا الضرام. مر عام